فيشم من مسافة كذا وكذا، وإن سألت عن أبوابها فثمانية، لكل فريضة باب، ما بين مصراعي الباب كما بين مكة والشام، وباب بين مصراعيه 40 عام، يأتي عليه يوم وهو كغيظ بالزحام، وللصائمين باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وإن سألت عن غرسها من غرسه ستقول لك الملائكة الرحمن، وإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن ترابها فلو بدا منه ما يقل ظفر لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض، وإن سألت عن حشو لبنها وملاطها لرأيت المسك الأذفر، وعن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر، وعن بنائها فالفضة والذهب، وعن أشجارها يسير الراكب في ظلها 100 عام، ولو سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آس، وفوق هذه الأنهار نهر الكوثر، ماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، طينته مسك أبيض، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، يرتع على سواحله طيور بأحجام الجمال الخرسانية، ناعمة المظهر ناعمة المأكل. وإن سألت عن طعام أهلها ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالرحيق المختوم والتسنيم والزنجبيل والسلسبيل، وإن سألت عن آنيتها فالذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن خيامها فخيمة من درة مجوفة ارتفاعها في السماء 60 ميلا، للأهل للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا لعظمها. وإن سألت عن ارتفاع درجاتها فما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أيها الأحبة في الله، يرفع رجل في الجنة ناظريه فيرى لمعة هناك فيقول ما هذا؟ يقال له هذه منزلة فلان ابن فلان، كأنه نجم أو كوكب دري عابر بالأفق. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. أيها الأحبة في الله، إن سألت عن فرشهم فبطائنها من استبرق وحرير، وإن سألت عن حورها فالعرب الأبكار والكواعب الأتراب والخيرات الحسان، حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وإن سألت عن ألوانهن كأنهن الياقوت والمرجان كأمثال اللؤلؤ المكنون أزواج مطهرة يرى وجهه في صحن وجهها ويرى نور بدنها من وراء 70 حلة. لو أطلت بسوارها لطمست ضياء الشمس كما تطمس الشمس ضياء الشمعة، أو ظهرت بخمارها لملأت بين السماء والأرض طيبا، أو بان نصيفها الذي على رأسها لتزخرف له خوافق السماوات والأرض، تغار على حبيبها المؤمن في الدنيا إذا آذته زوجته فتقول لها لا تؤذيه إنه عن قريب مفارقك إلينا، تستقبل زوجها بالغناء والألحان تقول نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان، نحن الخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا نخفنه، نحن المقيمات فلا نضعنه، نحن النائمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. أما آن يا صاحي أن تستفيقا وأن تتناسى الحمى والعقيقا، وقد ضحك الشيب فحزا له وصار مساؤك فيه شروقا، ألا فاحرز النفس عن غيها عساك تجوز الصراط الدقيق، ودون الصراط لنا موقف به يتناسى الصديق الصديقا، فتبصر ما شئت كفا تعض وعينا تسح وقلبا خفوقا، إذا أطبقت فوقهم لم تكن لتسمع إلا البكا والشهيقا، شرابهم المهل في قعرها، شرابهم المهل في قعرها يقطع أوصالهم والعروقا، أذلك خير أم القاصرات تخال مباسمهن الشروقا، قصرن على حب أزواجهن، قصرن على حب أزواجهن فمشتاقة تتلقى مشوقا، وترفل في سرقات الحرير فتبصر عيناك مرأى أنيقا، وأكوابهم ذهب أحمر يطاف بها مترعات رحيقا، إذا جرت الريح فوق الكثيب أثارت على القوم مسكا سحيقا، ويوم زيارتهم يركبون، ويوم زيارتهم يركبون إليه من النور نجبا ونوقا، كلوا واشربوا فلقد طالما أقمتم بدار الغرور الحقوقا، ألا من أقام الحقوق بدار الغرور فاز برؤية الله رب العالمين، ألا من أقام شرع الله وأحل الحلال وحرم الحرام فاز برضا الله رب العالمين. وإن سألت عن زوجة المؤمن في الدنيا فجمالها يزيد على الحور 70 ضعفا، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، قصرت طرفها عليه وإذا أرادها سعت إليه، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قال تعالى في كتابه الكريم: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرب الرحيم. إن سألت عن حياتهم إن المتقين في مقام أمين. أمين يا فاقد الأمن، يا من لا يأمن على عرضه وأرضه، يا من يهدد برزقه ومعاشه، يا من ينتهبون الثروات ويسومون العبادة سوء البلاء والعذاب، أين أنتم يا من نزعتم الأمن؟ ستحرمون الأمن يوم القيامة، ويفوز به الخائفون من الله وحده. إن الله لا يجمع على العبد أمنين أو خوفين، من أخافه في الدنيا أمنه يوم الفزع الأكبر، ومن أمنه في دنياه أخافه يوم القيامة. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. وإن سألت عن رفقتهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تيقظ بساعات من الليل يا فتى، تيقظ بساعات من الليل يا فتى، لعلك تحظى في الجنان بحورها، فتنعم في دار يدوم نعيمها، محمد فيها والخليل بدورها. أما إن سألت عن شعورهم وإحساسهم، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان بطبعه ملول، في دنياه ملول، يغير زوجته كأنها متاع رخيص، ينسى العشرة وينسى الوفاء طلبا للذة، ينتقل من أنس إلى أنس، يموت من التخمة، يأكل حتى يصبح طعم الطعام كالخشب في فمه، ملول، الملل نقمة. أما في الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يملون، لا يسأمون، ينتقلون من لذة إلى لذة، ومن أنس إلى أنس، ومن متاع إلى متاع. إنه إعداد الله رب العالمين. أيستوي من يعد الأنس على حسب إمكانيات المخلوق كمن يعد المتعة والجمال على حسب إمكانيات الخالق؟ لا والله لا يستوون. يؤتى بأبأس أهل الأرض ممن آمن فيصبغ بالجنة صبغة، فيقال له: أمر عليك بؤس قط؟ قال: لا والله وعزتك يا رب، ما مر علي بؤس قط. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من الكافرين فيصبغ بالنار صبغة، فيقال: أمر عليك نعيم قط؟ قال: لا والله وعزتك، ما مر علي نعيم قط. وإذا جاء عليهم يوم الجمعة في الجنة، دعتهم الملائكة إلى سوق الجمعة، دعتهم الملائكة لأخذ الهدايا والتحف من يد الله رب العالمين، وشتان شتان ما بين سوق الدنيا وسوق الآخرة. أيها الأحبة في الله، الناس في الدنيا يتكالبون عليها، يتقاتلون عليها، دار حقيقتها متاع يذهب ويزهدون، يزهدون في الآخرة. سبحان الله، عجبا للجنة كيف نام عنها طالبها، وعجبا للنار كيف نام عنها هاربها. الله يدعونا إلى الجنة لا بكرت ولا ببطاقة احتفال، إنما بالقرآن العظيم. فعودوا إليه واقرؤوه، وإذا مررتم بآية رحمة ورغبة فلتتطلع قلوبكم إليها شوقا، فكأنكم بالجنة منعمون. وإذا مررتم بعذاب ونقمة فاستمعوه بآذان قلوبكم، وكأن شهيق النار وزفيرها بآصال أفئدتكم. وصدق الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم جنتك، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بفضلك ورحمتك، إن الذنب كبير والعمل قليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، أيها الأحبة في الله، يقول السلف الصالح رضي الله عنهم في وصاياهم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك، فإن المرء يحشر مع من أحب. وافتقد الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه ثوبان، فلما سأل عنه قيل: في البيت مريض. فقام إليه يعوده وقال: ما لك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، جلست يوما متفكرا وقلت: لئن مت وكنت من أهل الجنة كيف أراك يا رسول الله ومنزلتك أعلى من منزلتنا، وإننا نكون معك في المجلس الواحد فنشتاق إليك، أما إذا كنت من أهل النار والعياذ بالله فإني لن أراك بعد ذلك أبدا يا رسول الله. فلما تفكرت ركبني هم عظيم وبلاء جسيم، فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ثوبان، اعلم أن المرء يحشر مع من أحب. اللهم إنا نشهدك على حب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حب أصحابه والخلفاء الراشدين والتابعين وتابع التابعين وكل داعية مجدد للدين. اللهم احشرنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. عباد الله، قال تعالى عن عباده المؤمنين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم أيها الإخوة، يقول الله لعباده في جنته أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. إنه الله الذي اختارك نطفة من بين ملايين النطف، رعاك وأنت جنين، خلقك من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. إنه الله الذي أسهرت له ليلك وأظمأت له نهارك، خلقك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم، كبرك من صغر وأطعمك من جوع وكساك من عري وشفاك من مرض وقواك من ضعف وعلمك من جهالة وهداك من ضلالة وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك ووفقك إلى التوبة وعلمك القرآن وكثر حولك الأصحاب والإخوان. إنه الله تراه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهل هناك أعظم من عذاب الحجاب عن الله؟ كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إنه الله أيها الإخوة، ترونه في جنته كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فيغمركم من نوره إن شاء الله، فيعود المؤمن إلى أهله فتراه زوجته كأحسن ما كان، فتقول له لقد عدت إلينا أجمل مما كنت، فيقول كيف لا أكون كذلك وقد جئت من زيارة رب العالمين وأرحم الراحمين. إنه الله الذي تقف أمامه في الصلاة في اليوم أكثر من 5 مرات، تسأله، تدعوه، تنيب إليه، تطلب منه، ترضى عنه، تستغفره، تتوكل عليه، تنيب إليه، تفوض له. إنه الله. عبادي هل أرضيتكم؟ وقد أخبر عن ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ورضوان من الله أكبر. فإذا الزيادة هي رؤية الله رب العالمين. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. بأبي معشر تجافوا عن الدنيا، فخلوا لآمها والسؤالا، يشهد الليل أنهم حين يغشى لم يقوموا إلى الصلاة كسالا. هذه حال من يروم المعالي، هكذا هكذا وإلا فلالا. أما سمعت الحورية تناديك في ظهر الغيب؟ أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحب عليه حرام، فقم في دجى الليل وسط الظلام، بقلب حزين ودمع سجام، فمثلي يزف إلى عابد كثير الصيام طويل القيام. وصدق الشاعر إذ يقول: من يرد ملك الجنان، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليدع عيشا زهيدا، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. لهذا كان الحبيب المحبوب يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أنتقل معكم أخيرا إلى هذا الموقف العجيب. قال تعالى: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهم بيض مكنون. قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض، بياض ناعم مشرب بحمرة، أعده الله تبارك وتعالى لمن هجر الزنا وترك الخمور وحرم الربا. ألا من فعل ذلك فاز الفوز المبين. يقول تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، صديق شيوعي يساري ماركسي نصراني، كان لي صديق أحبه أكثر من حب المؤمنين، ثم هداني الله بلا حول مني ولا قوة، هداني قبل أن أسأل، نعمه علي متقدمة قبل أن أطلب،